أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الحادي عشر إن شاء الله تعالى مع الصيام، آداب وأحكام. وقول الملك العلام بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآيات: وصدق رب الأرض والسماوات، وبلغ رسوله محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، سيد الكائنات عليه مزيد من الصلوات، زينة الأرض والسماوات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولا يزال الكلام موصولا عن هذه الثمرة وتلك الحكمة من بعد إشارات حول التقوى ومعناها وأهميتها، وذكر مثال لمعنى التقوى ولصفات المتقين. أيضا رحنا نتكلم عن ثمرات الصيام، وكلها تدور في فلك التقوى. ولا يزال الحديث موصولا عن الصيام وحقيقته، وارتباط الصيام بالقلب كارتباطه بالجانب العقدي الإيماني التوحيدي. ومن ذلك أن الصائم ينبغي أن يشاهد منة الله عز وجل عليه في أنه أدرك رمضان، وفي أنه وفق للصيام. فكم من أناس لم يدركوا رمضان، وكم من أناس أدركوا رمضان ولم يوفقوا للصيام. هذا بسبب عذر، هذا بسبب مرض، كثيرون بسبب الإعراض عن دين الله، بسبب المعاصي حرموا التوفيق. فترى أحدهم في منتهى القوة ومع ذلك أمسك بسيجارته يعلن عن فطره: لست أدري، أشك في إسلامه. ثم أقول: كم من المسلمين على هذا الحال؟ كم أعطاه الله من صحة وقوة وغير ذلك من النعم، ولكن يبارز الله بالمعاصي. فإذا وفقت عبد الله لأن تدرك رمضان، ثم لأن تصوم سيما حق الصيام، فاشهد منة الله عليك وقل: وما بكم من نعمة فمن الله. وافهم: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول عن المعاصي ولا قوة على الطاعات إلا بالله عز وجل بفضله بمنه وكرمه، فهو سبحانه وتعالى صاحب المنة وصاحب الفضل. ليس المنة فقط في الصيام ولا في الصلاة، بل المنة في هذا الدين كله، فهو الذي هدانا إليه من غير أن نسأله. ونسأل الله أن يثبتنا عليه ونحن نسأله. اللهم كما هديتنا للإسلام من غير أن نسألك، فثبتنا على الإسلام حتى نلقاك عليه ونحن نسألك. واللهم كما هديتنا للإسلام من غير أن نسألك، فأدخلنا به الجنة ونحن نسألك. يمنون عليك أن أسلموا؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فاشهد هذه المنة وتلك النعمة مع شهادة تقصيرك في حق الله عز وجل وفي عبادته وحسن ذكره وطاعته، فما خلقت إلا من أجل هذا، ولكن ما أقل ما تطيع ربك إذا حسبت أوقات المباحات وأوقات الملهيات والملذات والمأكل والمشرب والمنام، وقست عليها أو حسبتها بالنسبة للطاعات، أوقات الصلوات، فرائض أو نوافل أو نحو ذلك من الطاعات، فكم تكون هذه الساعات؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العارف يسير إلى الله عز وجل بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في دعاء سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. وحول هذا المعنى كنا نتحدث في آخر محاضرة البارحة، وفيما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في حق الله في الطاعة ستة أمور: الإخلاص في العمل، النصيحة لله، متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، شهود مشهد الإحسان فيه، شهود منة الله عز وجل عليه فيه، شهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. وعلى العبد أن ينظر من خلال التوفيق للعبادة أن ذلك يوجب محبة الله عز وجل والثناء عليه واللهج بذكره، فلا بد للعبودية من ثمرتين زاكيتين: محبة الله عز وجل المنعم المتفضل، واللهج بذكره وحمده وشكره سبحانه وتعالى: اللهم أعنا، اللهم أعنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأن نرى منة الله سبحانه وتعالى بأن أدركنا هذا الشهر، وقد انتصف هذا الشهر، وتأتي الأيام مقبلة، وكما يقال العد تنازلي في رمضان. وإن كان نصف الشهر قد ذهب، فما بقي فيه هو أعلى وأغلى وأعظم من الذهب. يكفي أن يكون فيه العشر الأواخر من رمضان، ويكفي أن يكون فيه ليلة القدر، ويكفي أن الله عز وجل لا يزال له عتقاء حتى آخر ليلة من رمضان، ولهذا تفصيل يأتي بعده. فتدرك من منة الله عز وجل أن الله يسر لك إدراك رمضان، والآن بقي يعني صمت نصف رمضان وترجو أن تصوم النصف الآخر من رمضان دون أن ينقطع العمل ودون أن ينتهي الأجل. ورحم الله سليمان التيمي يقول لأهل بيته: قوموا فلعلكم لا تدركوه بعد عامكم هذا. كلما يدخل عليه شهر رمضان يقول قوموا فلعلكم لا تدركوه بعد عامكم هذا. منة الله سبحانه وتعالى علينا بالعلم بكيفية أداء هذه العبادة والوصول إلى حقيقتها، فذلك من فضل الله عز وجل ورحمته. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. فرق كبير يا إخواني بين الصوم الصحيح الموافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وأي صوم والسلام. إذن هذا ضرب من ضروب الوصول إلى التقوى، ثمرة الصيام، وجانب من جوانب التوحيد في الصيام. الحمد لله الذي أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا، الحمد لله على كل نعمة وعلى كل منة، فله الفضل وله الحمد على نعمة الرزق وعلى نعمة الصحة وعلى دين الإسلام. الحمد لله على فتح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران وتصفيد الشياطين. الحمد لله على المنة بالأجر العظيم، لك الحمد يا الله، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد عدد ما خلقت وملء ما خلقت، لك الحمد عدد ما في السماوات والأرض وملء ما في السماوات والأرض، ولك الحمد عدد ما أحصى كتابك وملء ما أحصى كتابك، ولك الحمد عدد كل شيء وملء كل شيء، لك الحمد عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك. لعلكم تتقون. ذكرت لك في معنى التقوى أن أهل التقوى يتهمون أنفسهم بالتقصير، فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون. أهل التقوى جمعوا بين الإحسان والشفقة في الوقت الذي جمع فيه أهل النفاق بين الأمن والتقصير، لكن أهل الإيمان جمعوا إحسانا وشفقة. فالله سبحانه وتعالى يصف أهل الإيمان في سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أهو الرجل يسرق أو يزني ويخاف؟ قال: لا يا بنت الصديق، إنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم. هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم. فيا أيها الصائم من أجل أن تتقي ربك عز وجل لا بد وأن تشاهد تقصيرك، لا بد من مشاهدة التقصير، لا بد من مطالعة عيب النفس. والعمل على هذا يوجب أمرين عظيمين: الأول الانكسار والافتقار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب: أقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى هو الإفلاس، يعني لا يرى لنفسه حالا ولا مقاما. انتهى كلامه. وقال في كتابه المدارج، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: من له بصيرة بنفسه وبصيرة بحقوق الله وهو صادق في طلبه لم يبق له نظره في سيئاته حسنة البتة، لم يبق له نظره في سيئاته حسنة البتة. من له بصيرة بنفسه وبصيرة بحقوق الله وهو صادق في طلبه لم يبق له نظره في سيئاته حسنة البتة، فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض والفقر الصرف، لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أنها لا تصلح لله، وأن تلك البضاعة لا تشترى بها النجاة من عذاب الله فضلا عن الفوز العظيم بثواب الله فضلا عن الفوز بعظيم ثواب الله. فإن خلص له عمل وحال مع الله وصفى له معه وقت شاهد منة الله عليه به ومجرد فضله، وأنه ليس من نفسه ولا هي أهل لذلك، فهو دائما مشاهد لمنة الله عليه ولعيوب نفسه وعمله، لأنه متى تطلبها رآها. وهذا من أجل أنواع المعارف وأنفعها للعبد. ولذلك كان سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. انتهى كلامه رحمه الله. والأمر الثاني الذي يوجبه مشاهدة التقصير ومطالعة عيب النفس: التوبة، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فأنا وأنت أيها الموفق أحوج شيء إلى عبادة التوبة مع الصيام، فإنه مهما اجتهدنا في إيقاع عبادة الصيام على الوجه الذي يحبه الملك العلام فلن نستطيع، فحق الله أعظم والغفلة غالبة والتقصير حاصل والتهاون واقع والستر من الله جل وعلا. خذها قاعدة: كلما عظمت محبتك لله وتعظيمك له وعلمك به، كلما عظم شهودك لتقصيرك، وكلما عظم شهودك لتقصيرك عظمت توبتك حتى تكون على مدى الأنفاس: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، عدد كل نفس نتنفسه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من أجل أن تتحقق هذه الثمرة لا بد وأن تخلص النية لله جل وعلا، وأن تذكر أن الصوم لله وحده مخلصا له سبحانه، أن تصوم له، أن تصوم لأجله، لأجله، كما جاء في الحديث النبوي القدسي يعني فيما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يرويه عن ربه عز وجل: الصوم لي، لي، الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، من أجلي. فقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: الصوم لي، وقوله من أجلي، قد ذهب أهل العلم في توجيهه إلى أن المقصود أن الصوم عبادة مقدمة عند الله سبحانه وتعالى، محبوبة إليه، ولذا فلا يعلم قدر جزائه إلا الله. قال ابن عبد البر رحمه الله: كفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات، فضلا للصيام على سائر العبادات. وقيل إن معنى قوله الصوم لي أي إنه لم يعبد به غير الله، بخلاف غير الصوم من العبادات كالدعاء والركوع والسجود والصلاة والطواف ونحو ذلك من العبادات قد تعبد بها المشركون لغير الله تعالى، ولم يعلم عن مشركين قديما أو حديثا أنهم تعبدوا لآلهتهم بالصوم، لذا كان الصوم له سبحانه ومن أجله سبحانه. وقيل في معناها أيضا: الصوم لي يعني ليس للصائم فيه حظ بخلاف غيره من العبادات، فإن فيها أو قد يقع فيها حظ من ثناء الناس، لذا قال بعض أهل العلم: ليس في الصيام رياء، لأن الصيام عبادة باطنة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، قد يحصل الرياء بالإخبار بالصيام، أما العبادة نفسها فإنه لا رياء فيها. والمقصود يا أيها الفضلاء أن نتذكر أن نتعبد، أن نتذكر أننا نتعبد في هذا الشهر الكريم لله جل وعلا بشيء يحبه وهو مقدم لديه، لذا لا بد أن نصوم لأجله، ولنتذكر قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن معنى قوله إيمانا أي إيمانا بالله وفعلا لما أمر الله، واحتسابا لأجل الله، وهذا فيه تحقيق لما جاء في سيد الاستغفار. ولا نزال نستفيد الدروس الكثيرة من هذا الحديث العظيم من حديث سيد الاستغفار، وفيه: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فالله عز وجل عهد إلى عباده عهدا أمرهم فيه ونهاهم ووعدهم إن وفوا بالعهد أن يثيبهم أحسن الوفاء، فالقيام إيمانا هو العهد، والاحتساب هو رجاء ثواب الله على ذلك. إذن قوله صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا فيه بيان الباعث والمقصود. الباعث هو الإيمان بالله، والمقصود نيل ثواب الله جل في علاه. لعلكم تتقون من معانيها أن تحتسب ثواب الصيام وتذكر أن الذي يجزي به هو الكريم جل في علاه. وهذا المشار إليه في قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي، أو قوله في الرواية الثانية: الصوم لي وأنا أجزي به. فما أعظم هذه الكلمة! إن الكريم إذا قال أنا الذي أتولى العطاء فلا شك أنه سيكون عطاء معظما مفخما، فكيف إذا كان أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى هو الذي قال وأنا أجزي به؟ فأبشر بالخير، أبشر بالخير عبد الله، فربك كريم وعطاؤه عظيم. كم هو جزيل، جد جزيل! أوصيك أيها الموفق أن تحتسب أنواع الثواب التي وردت للصيام. تذكر باب الريان، إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب فلم يدخل أحد غيرهم أو بعدهم. تذكر أن الصيام يغفر لك ما تقدم من ذنبك. بالأمس أحدثت مقارنة: الحاج على ما يدفع من أموال وينفق من نفقات وجهود وسفر وغربة من أجل أن يعود من ذنبه كيوم ولدته أمه، وأنت في بيتك وأنت بلا سفر وبلا نفقات وبلا تغرب عن الوطن وعن الأهل وكذا وكذا، تصوم فتحسن الصيام. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لما تقارن ما بين غفر له ما تقدم من ذنبه وبين رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، النتيجة واحدة، اختلاف ألفاظ. تذكر من فضائل هذا الصيام وهذا الشهر العظيم، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، لا عدل له، لا مثيل له. لاحظ أن القاعدة في أبواب العبادات أن رجاء الثواب المعين أقوى في التصديق وأدعى إلى تحسين العبادة، كما أنني أنبهك إلى أمر مهم يتعلق بباب احتساب الأجر، ألا وهو أن للمؤمن نظرين في هذا المقام. الأول أنه يؤمن ويصدق ويوقن أن هذا ثواب الله الذي رتبه سبحانه وتعالى على هذه العبادة أو تلك، والله تعالى لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد، فهو واقع قطعا لكل من استجمع شروط الإثابة وانتفى عنه المانع. هذا نظر مطلق. وثمة نظر معين يتعلق بالإنسان نفسه، وها هنا ينبغي أن يكون الإنسان بين الخوف والرجاء، يرجو من فوات هذا الثواب. ماشي الحمد لله. إذن عليك أيضا أن تخاف الحرمان، لا لأن الله سبحانه وتعالى قد يخلف الميعاد، حاشا وكلا، ولكن قد تؤتى من قبل نفسك، قد تعاقب على تقصيرك أو على ذنوب لاحقة لذهاب هذا الثواب، لاحقة أو سابقة. إذن كن أيها الموفق بين الخوف والرجاء لعلكم تتقون. من ثمرات الصيام وأنت تصوم أو فيما ييسره الله عز وجل لك من القيام، استحضر العبودية لله عز وجل، استحضر أنك عبد لله لا لأحد سواه، استحضر أن الله إلهك ومولاك وسيدك وربك، فأنت تتوجه حيث وجهك ربك وسيدك، ليس لك من الأمر شيء، ليس لك إلا أن تقول سمعت وأطعت. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فهذا درس في العبودية، أمرك الله أن تتعبد بعبادة معينة في وقت معين، فليس لك أن تبدل ذلك بغيره ولا أن تغير الوقت بغيره، إنما تستذكر من حديث سيد الاستغفار خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك وأنا عبدك. والعبد ليس له من أمره شيء، إنما أمره كله لله سبحانه وتعالى، الذي نواصي العباد بيده، وهو سيدهم وهو مولاهم وهو الذي يأمرهم وينهاهم، وهم ليس منهم شيء ولا إليهم شيء، فمهما أمر ومهما نهى فليس للعبد في هذا المقام إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إذا لا يفوتك درس العبودية. شهر يقال له رمضان عليك أن تصومه، لأن الله أمرك بصيامه، فلا يجوز لك في نهاره أن تأكل أو أن تشرب أو أن تعاشر أهلك بالجماع. إذا ليس لك إلا أن تقول سمعت وأطعت لعلكم تتقون. ثم يأتي وقت آخر اسمه العيد، يقال لك في هذا اليوم لا يجوز لك أن تصوم، يحرم عليك الصيام، ابدأ يومك بالإفطار وبالطعام، فكل قبل أن تخرج لمصلى العيد تمرات معلنا عن عبوديتك لله عز وجل. حين أمرك بالصيام صمت، وحين أمرك بالإفطار أفطرت، وقل سمعت وأطعت. يقول الله لك صم في النهار وأفطر في الليل، فتقول سمعت وأطعت. ولو قدر له أو قدر أن يقال صم بالليل وأفطر بالنهار، فإنه ليس لك من الأمر شيء إلا أن تقول سمعت وأطعت. إذن نحن عباد لله، والعلة في هذه العبادة إنما هي أمر الله، ألا له الخلق والأمر، وما نحن إلا عباده، فالله خلقنا من أجل ذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحن عباد، خلقنا ونحن عباده. ولذا في الحديث سيد الاستغفار خلقتني وأنا عبدك. تذكر درس العبودية، تذكر درس العبودية لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. عظم ما عظم الله، عظم ما عظم الله، فاستحضر عبد الله، يا رعاك الله أن هذه العبادة، أعني عبادة الصوم، عبادة قد عظمها الله، ويكفيك ما قال الله في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن عبادة عظمها الله، فما أعظم الصيام، وزمان عظمه الله، فما أعظم شهر رمضان. لا يعدله شهر من الشهور، أنزل فيه القرآن، فما أعظمه من كتاب، لا يعدله كتاب، ولو جيء بكل الكتب ووضعت في كفة والقرآن في كفة لرجح بهن القرآن، فهو أعظم كتاب. أنزل في أعظم شهر، في أعظم ليلة، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر، والقدر هو العظم والجاه والمنزلة. أنزل هذا الكتاب على أعظم نبي صلى الله عليه وسلم، لأعظم أمة كانت خير أمة، كانت خير أمة. فيا الله، ما أعظم القرآن، وما أعظم الشهر، وما أعظم العبادة من صيام ومن قيام. فتأمل ذلك، تدبر، إن الأمر ليس روتين في حياتنا. إذن عليك أن تعظم ما عظم الله. استحضر هذا، انظر إلى العبادة وإلى زمانها بعين الإجلال والمحبة، لا كما يفعل من قل نصيبه من تعظيم هذا الأمر، ممن يستثقلون هذا الشهر. امتى يخلص؟ خلص نصه؟ اتكسر نصه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر إلى هذه العبادة بالإجلال والمحبة، لا كما يفعل من قل نصيبه من تعظيم الأمر أو تعظيم هذا الأمر، فيستثقلون هذا الشهر ويستثقلون هذه العبادة. يستثقلون عبادة الصيام بالنهار، يستثقلون عبادة القيام بالليل. يا الله على فرح كثير من الناس في إنه ما في تراويح. صحيح البعض فيما أعلمه، وأنا أعلمه، حزانة لعدم وجود التراويح في رمضان، والمساجد عامرة ومفتوحة ومملوءة، وذكر العبادة وكذا، وفرحة، وإن كانت فرحة كفرحة الأطفال للأيام الأول وانتهت. فكثيرون الذين فرحوا، صحت يا جامع، جات منك، ما جاتش منك. لماذا؟ لأنهم يستثقلون، يستثقلون 16 ساعة يا راجل، 17 ساعة. طب ما تحمد ربنا، لا أنت شاعر بجوع ولا شاعر بعطش. أخي لو أنت في بلد حارة يا أخي، طب لو أنت في بلد من البلاد اللي يوصل الصيام فيها 20 ساعة و 22 وموجودة، مش خيال. وبعدين القيام ويتنافى مع التقوى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لعلكم تتقون. ومن تعظيم هذا الشهر وتعظيم هذه العبادة وتعظيم ما عظم الله أن تحذر معصية الله في هذا الشهر العظيم، فإن هذا من نقص التعظيم الذي ينبغي عليك. لذلك من دلائل هذا التعظيم أن تكون مرابطا على ثغور جوارحك، فجوارحك ثغور لا تؤتى من قبلها، تحافظ على ثغور جوارحك بأن تحفظها إلا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فتجد وتجتهد بما تستطيع بما يوفقك الله سبحانه وتعالى إليه من الطاعة، لعلكم تتقون من تعظيم هذا الشهر أن تحذر من الغفلة، وأن تشغل هذا الشهر كله بطاعة الله، نهاره بالصيام حق الصيام، وليله بالقيام حق القيام، والقرآن نور الله ونورك في هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، نور قرآن ذكر، إذن صيام وقيام وقرآن وذكر الرحمن، اجتهاد في العبادة خشية الوقوع في الغفلة. فيلاحظ أن من الصائمين من عنده نشاط في أول الشهر، تمر عليه الأيام الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة الأول، وعنده نشاط وعنده همة، ثم بعد ذلك يخبو هذا النشاط وتدب إليه الغفلة ويصاب بداء الكسل، فتمر عليه الأيام بعد ذلك وقد قل نشاطه واستحضاره لهذه العبادة العظيمة، ولا شك أن هذا يتنافى مع كمال التعظيم لما عظم الله سبحانه وتعالى، ولا يصل بالإنسان إلى حقيقة الثمرة ألا وهي التقوى. إذن اجتهد، رابط يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. جاهد نفسك حتى تشغل هذا الشهر الكريم بطاعة الله سبحانه وتعالى، فما هو إلا أيام معدودة، قال لعلكم تتقون أياما معدودات، وبصيغة القلة، بصيغة القلة، ما قال حتى أياما معدودة، لا معدودات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التمس الأثر الإيماني للصيام، هذه العبادة عبادة الصيام لها أثر على القلب وعلى الجوارح، فالتمسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يقول أحد السلف وهو ميمون بن مهران رحمه الله: إن أهون الصيام ترك الطعام والشراب، إن أهون الصيام ترك الطعام والشراب، كأنه يقول لنا إن ذاك الصوم الذي يحتاج إلى مجاهدة هو صوم الجوارح، وهذه هي التقوى، وهذا هو الأثر الذي عليك أن تبحث عنه في نفسك لتصل إليه لعلكم تتقون. هذا هو الأثر، هذه هي الجائزة، هذه هي الفائدة، وتلكم هي الثمرة، تحقيق التقوى، وإلا فالله غني عنا وعن عبادتنا. إنما النفع لك لن يعود عليه شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، وعلى العكس منه، لو يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالنفع لك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. إذن يا إخوتاه، رمضان امتحان، رمضان امتحان فناجح وخاسر، متفوق وراسب. اللهم اجعلنا فيه من الرابحين، اللهم اجعلنا فيه من الناجحين، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين، اللهم اجعلنا فيه من المفطرين. خاب وخسر من أدرك رمضان وخرج منه ولم يغفر له، رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك رمضان ثم خرج منه ولم يغفر له. فاختر لنفسك، فاختر لنفسك تقوى الملك العلام ولا مشاهدة الإعلام وضياع الأوقات مع المسلسلات والأفلام. وفوازير رمضان وخيمة رمضان وخيبة المسلمين في رمضان. لعلكم تتقون أن الصيام يزيد في الإيمان بزيادة الطاعات، وهذا كلام السلف. تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان ماذا؟ تصديق بالجنان أي القلب، تلفظ باللسان، عمل بالأركان أي الجوارح، يزداد بالطاعات ينقص بالعصيان. فما يعيشه المسلم خلال هذا الشهر الكريم وما يراه فيه إخوانه المسلمين دليل من الشاهد المحسوس على القول الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة. إي والله يزيد إيمان الباطن فيزيد الإيمان الظاهر، يزيد الإيمان الظاهر فيزيد الإيمان الباطن، وهلم جرا. من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، والذين اهتدوا زادهم هدى. الأعمال الصالحة مثلها مثل سلسلة من الخير آخذ بعضها برقاب بعض. ولذا انظر في هذا الشهر الفضيل كيف هي أعمال الخير الجزيلة المتتالية المتتابعة. هذا صائم فتراه يحافظ على الصلاة، يقرأ القرآن، يفعل الخير، يجيء الليل فيقوم صلاة القيام، يتلو القرآن، ذكر للرحمن، يتصدق، وجد فرصة للاعتكاف اعتكف، لاحت له فرصة لأن يعتمر اعتمر، وهلم جرا. كم في الصيام من خيرات، كم في الشهر من عبادات، هل يفكر فيها في غير هذا الشهر؟ قل ما يفكر فيها في غير هذا الشهر. ما الذي حدا به وهو صائم أن يجتهد في الحفاظ على الجماعة؟ وهذه الفرائض تؤدي إلى الحفاظ على النوافل، وهذا الصيام بالنهار يجعله يقوم بالليل، وهذا القيام بالليل يجعله لا يكتفي بما صلاه مع الإمام أو قامه من ركعات حتى يمسك المصحف فيتم ورده بجزء أو جزئين أو ثلاثة من القرآن، ثم هو لا يكتفي بهذا فيذكر ربه حتى ينام، وربما ترك نومه لله عز وجل. فمن نهار يترك طعامه وشهوته لله، وبالليل يترك نومه لله، فتأتي الشفاعة من الصيام والقرآن، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفع يوم ما نصلي التراويح ونطول شوية من 10 إلى 12، إذا كله شكلي حرام عليك منك لله، هي كلنا مننا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الناس كثيرون الحمد لله، والشيخ بيصلي بدي طب الحمد لله بنصلي احنا في البيت، الحمد لله الشيخ اللي بيطول. إذا الإيمان يزيد بالطاعة، فاجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى لتحقق الإيمان. ولا نجاة لك إلا بالإيمان. الإيمان هو نجاتك، والإيمان هو الموصل لتقوى الرحمن لعلكم تتقون. وفي الأخير احذر الحرمان، احذر الحرمان، فما أكثر ما وقع فينا حرمان. إي والله إنه الحرمان، حرمان حرمان، إن الناس تذهب إلى الحرم وهم بجوار الحرم، صلاة واحدة في الحرم بالعمر كله، لأن ركعة خير من 100,000 ركعة، تحسبها بالسنوات 55 سنة، ده 100,000 مش الخير، الخير دي لا يعلمها إلا صاحب الخير، لكن 100,000 ب55 سنة. أعمار الأمة ما بين 60 و70، 15 قبل ما تبدأ التكاليف رايحين منك، يتبقى لك كام لو كان العمر 70 55، حق ركعة واحدة في الحرم. يا الله، وإن كان هذا في الجزاء لا في الإجزاء واضحة، لكن الشاهد إنه لما تكون كانت الحمد لله في فرص الروح وحج عمرك، ما في حرمان، حرمان. لما المساجد غلقت حرمان، لما منعت التراويح حرمان، لما يقال لك احرص على ألا تسلم على أخيك لا مساس، حرمان. جنازة، كم من مسلمين ماتوا في الكورونا وبسبب الكورونا حتى الجنازة لا تؤدى، حرمان. كم من صور الحرمان في حياة الناس. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فاحذر الحرمان. إن وفقك الله عز وجل لشيء من الطاعة في هذا الشهر فاعلم أنه بمثابة رأس المال، وحق رأس المال أن تحافظ عليه من الخسارة. فأوصيك بأمرين أيها المسلم الموفق: الأول أن تعزم على الاستمرار بعد رمضان على العمل الصالح الذي وفقت إليه، فكن ربانيا ولا تكن رمضانيا. رمضان سرعان ما ينتهي، أما رب رمضان فحي باق لا يموت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. الأمر الثاني أن تحفظ هذا الثواب الذي ترجو أن ينالك من ربك الكريم سبحانه وتعالى، أن تحفظه من الضياع، وضياعه بارتكاب المعاصي من بعده، من بعد هذا الشهر الكريم، فأعزم على ترك المعاصي. فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن السيئة المتأخرة قد تحبط حسنة متقدمة، أن السيئة المتأخرة قد تحبط حسنة متقدمة. لذا فسر السلف رحمهم الله قول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم، فقالوا بالكبائر، بالكبائر، فالمعاصي لها أثر في إحباط الأعمال المتقدمة. وإن زللت فبادر بالتوبة، وإن زللت فبادر بالتوبة، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لعلكم تتقون. فهذه أحبتي بعض الفوائد أذكر بها نفسي وإخواني في ثمرة الصيام وربطه بسيد الملك العلام وتصحيح النية وإخلاصها لله عز وجل. أسأل الله أن يجعل حظنا من هذه الفوائد وتلك الثمرات العلم والعمل، وألا يجعلها حجة علينا. اللهم اجعلها شاهدة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا إخلاصا يخلصنا. اللهم احسن لنا الخاتمة، واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، القريب منهم والبعيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلتقي إن شاء الله يوم السبت القادم إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.